بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التوحيد والهداية، وقلنا إن الهداية غاية كبرى لكل إنسان، والفرق بين المؤمنين وغيرهم في الهداية، بل حتى الفرق بين المؤمنين أنفسهم في درجات الهداية. المقربون أكثر هداية من غيرهم، وهكذا كل مرتبة الإنسان المؤمن يسير دائما في طريق تحقيق الهداية. كمال هدايته أو هدايته منوطة بمقدار توحيده. كلما تعمق في التوحيد، كلما تحقق بالتوحيد ومستلزماته من العبودية لله الخالصة لله تعالى، من القيام بكل مقتضيات هذا التوحيد، كلما تحقق بالهداية، سواء الهداية العلمية أو الهداية العملية. الهداية العلمية وهي أن يرى الكون والوجود على صورته الحقيقية وليست صورته المزيفة، يرى نفسه كذلك عبدا مكرما لله، إنسانا شرفه الله تعالى وليس من نسل الحيوانات كما يذكر الداروينيون أو التطوريون، ليس بتلك الصورة المشوهة التي أعطتها الفلسفات المادية للإنسان. وبالتالي الحقائق كلها حقائق صادقة. لماذا؟ لأن مصدر التلقي للمؤمن مصدر معصوم، بخلاف المصادر التي يتلقاها المشركون، وهي مصادر مملوءة بالأهواء، مملوءة بالوساوس الشيطانية. يعني الشيطان يبيت يوسوس لذلك الفيلسوف فيخرج فلسفته في كتاب ويقرأها الناس وينبهرون ويتلقونها، وهم لا يعلمون أن تلك الفلسفة ما هي إلا وساوس شيطانية. فلسفة نيتشا، كل هذه الفلسفات التي للأسف نجد من المسلمين من يقرأها ويهتم بها ويذكرها وكأنها حقائق أزلية وكأنها أنزلت على نبي معصوم، وفي نفس الوقت يستحي من أن يقرأ آيات قرآنية. طبعا هذا كله، هذا عقدة النقص ناتجة عن الانبهار بالآخر بالغرب، وتصور أن التطور التقني والمادي الذي يعيشه أتاح له كذلك أتاح له الوصول إلى الحقائق، وهذا ليس بالضرورة. حتى من الحيوانات من وصلت إلى تقنيات، مثلا الهدهد أشياء يفعلها، القندس حيوانات، العنكبوت التي تبني بيتها، النحل الذي يبني بناءه المسدس العجيب، فهذه كلها يعني موجودة في. وبالتالي التطور التقني لا يعني الكرامة الإنسانية ولا يعني الكمال الإنساني. التطور التقني يعني الإنسان راعى حاجاته، وطبعا هذا لا حرج فيه من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية، بل الله تعالى دعانا إلى ذلك. ولكن الإشكال في اعتبار أن هؤلاء الذين توفر لهم ذلك التطور التقني ستتوفر لديهم الحقيقة. يعني هذا مثل شخص يعجب ببناء، باني مثلا بناء ماهر، فيتصور أن هذا البناء ما دامت له القدرة على البناء إذن له القدرة على فهم الحقائق، حقائق الوجود. طبعا هذا لا، يعني كونه بناء ماهرا لا يعني أنه يعرف الحقائق. الآن مثال بسيط، ستيفن هوكينج الفيزيائي الكبير وله أبحاث تتعلق بالثقوب السوداء وغيرها، فهم يعرضونه الآن يعرضونه كأيقونة من أيقونات الإلحاد. يقول لهم أنا في الفيزياء لم أجد الله وإلى آخره، وصار دعاة الإلحاد يتشبثون به. نعم، هذا إن قلنا إنه فيزيائي، ما علاقته بهذه الحقيقة الكبرى، هذه الحقيقة العظمى؟ هل يمكن لأحد أن يثبت هذا الأمر بهذه الطريقة؟ هم يعني هكذا، يعني كل ما شخص في نفس الوقت الذي يتركون فيه عشرات بل مئات بل إلى آلاف الفيزيائيين الذين ربما قدرتهم أو علمهم أكبر بكثير من هذا الذي يذكرونه، ولكنهم نتيجة الأهواء هم يميزون. يعني في التلقي، الإشكال في التلقي، الشخص يعني عنده مصادر متعددة، مصادر هداية ومصادر غواية، فيترك مصادر الهداية ويذهب إلى مصادر الغواية، يترك الفيزيائيين الذين مثلا نيوتن يذكر إيمانه بالله، إنشتاين يذكر إيمانه بالله، يترك هؤلاء ويذهب إلى ستيفن هوكينج. وبالتالي هنا هذا الخيار هو الذي يحاسب عليه الإنسان، وهذه الضلالة نتيجة عدم الحصول على توحيد التلقي لله تعالى. واعتباره المصدر، مصدر الحقائق. طبعا يعود السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى ذكر هذا الأمر، أسباب هذا الأمر والبحث عنه. يذكر الملأ وأصحاب النفوذ السلطوي في المجتمع كما ذكرنا ذلك سابقا، يسميهم، قال: لأن الطغاة والظالمين والجائرين والعابثين والنافذين بغير الحق من يبنون سلطانهم ونفوذهم على باطل، على ظلم، على فساد، على تسلط، هم أشد الناس انزعاجا من العودة إلى منهج الله والارتباط بشرعه. طبعا هؤلاء مصادق الملأ، الطغاة، الظالمين، الجائرين، العابثين الذين يعبثون بالناس ويسخرون. هناك من فلسفته عبثية وليس لديه مصالح، فقط يعبث ويسخر ويتخذ الناس لعبة يضحك عليها. طبعا أصناف الملأ مختلفين، هناك من هو هواه سلطة الملك والسلطة، هناك من هواه التلاعب بالناس، هناك من هواه جمع الثروة، هناك من هواه التلاعب والضحك على الناس، على يعني مثل ما فعلوا في الغرب عندما في قبل فترة ليست بالبعيدة كانوا يضعون بشر من السود أو من الحمر، من الهنود الحمر، يضعونهم في أقفاص لينظر الناس إليهم. هذه الجاهلية الغربية التي للأسف هناك من يدافع عنها، هناك من يدافع من المسلمين عن هؤلاء ويقول يعني تطوروا مثل ما تطوروا ثم انقذوهم. أي تطور هذا؟ ما فائدة أن تبني ناطحة السحاب وأنت مخلخل من الداخل، أسرتك محطمة، كيانك مهشم من كل النواحي، أكثر الغربيين لا يعرفون آباءهم، ما قيمة هذا الأمر؟ شخص يسكن في كوخ مع أسرة لها علاقات متراصة متماسكة خير من تلك الأسرة المحطمة التي تمتلئ بكل أنواع المنغصات. فالهداية إذن عندي هداية أنواع مختلفة، والهداية مراتب مختلفة. فالشخص الذي يقع أو يتحقق له الهداية في محل لا يأمن على نفسه، الله تعالى قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ابقوا دائما ساعين حريصين حتى لا تنجرف بكم السيول وحتى لا تنحرف بكم الطرق، لأنه على كل سبيل شيطان من شياطين الإنس والجن. والآن كثرت القنوات الفضائية وكثرت الوسائل والمغريات والفتن من كل ناحية، كلها لتنحرف الإنسان عن الطريق. يقول السيد عبد الملك في هذا لماذا الرج، طبعا هؤلاء الذين ينشرون، هؤلاء الطغاة وغيرهم، يقول: الرجال لا يريد أن يتقيد بحلال، يعني هذا الرجل الطاغية، هذا الظالم، هذا المستبد، هذا الجائر، يقول: لا يريد أن يتقيد بحلال وحرام، هو لص وسارق، ظالم، طاغية، متجبر، متسلط، هذا سيمنع عليه في منهج الله، شرع الله، سيتقيد عن ذلك، فهو لن يقبل بهذه الحالة. وبالتالي هؤلاء يعني من يقف وراء الغواية هم هؤلاء الذين لا يفهمون، لا يعرفون، أو مصالحهم ترتبط بتلك الغواية لأنهم لصوص ويريدون أن يصبح الناس مثلهم. هناك منحرفون فقط ليس لديهم مصالح، مصلحتهم الوحيدة في أن لا يروا الطهر، يعني كما ذكر الله تعالى عن قوم لوط عندما أخرجوهم من قرية، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فطهارا هم لا يريدون أن يروا طاهرا، هم لا يريدون أن يروا كريما، هم لا يريدون أن يروا يعني وما يحسدونهم من الداخل. عندما والغرب بالفعل عندما يرى العلاقات الاجتماعية الإسلامية والمبنية على الأخوة والمبنية على التعاون والتكافل حتى مع تقصير المسلمين، ولكن فرق كبير بينها وبين العلاقات الاجتماعية الموجودة في الغرب. والكثير من الغربيين الصادقين عندما يزورون بلاد المسلمين المحافظة يعني يؤمنون ويسلمون ويقولون: الدين الذي استطاع أن يوفر هذا دين هداية. كذلك المجتمع المسلم، المجتمع المسلم نعم ربما فيه انحرافات، ولكن الحمد لله الخمر غير موجودة في بلاد المسلمين، أو موجودة بكمية محدودة جدا وقليلة جدا مقارنة بالغرب. لذلك هذه هداية، يعني المسلمين نعم هناك غواية في كثير من النواحي، ولكن عندما نقارنها بالجاهلية الغربية نجد أن هناك أن هناك فضلا كبيرا، يعني أشياء كثيرة للمسلمين لا تتوفر لغيرهم. طبعا نحن لا نقول هذا، لا نقول بأن المسلمين أفضل من غيرهم لنطلب من المسلمين أن يستمروا على ذلك، لا نقول هذا الكلام، ولكن نقول هذا في مواجهة أولئك المنبهرين بالغرب. ولهذا نرى السيد القائد عبد الملك كثيرا ما يذكر فضائح الغرب وجرائم الغرب، حتى ينبه المسلمين إلى أنكم إن أردتم أن تبحثوا عن نموذج للهداية ونموذج للحضارة فعليكم أولا أن تطلقوا ذلك الولاء للغرب، ذلك الانبهار بالغرب، تلك العبودية للغرب. النموذج ليس السويد ولا الدنمارك، النموذج هو رسول الله صلى الله عليه وآله، الحضارة النبوية، الحضارة القرآنية المبنية على القيم النبيلة. وطبعا هؤلاء هم الذين سيدخلون حضارة الجنة، الجنة الله تعالى يذكر أن حضارتها راقية جدا. هؤلاء الذين يهتمون الآن بالبنيان، يعني كما ورد في الحديث، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم، هو يعني كما ورد يعني في بعض الآثار، رب لسان فصيح ووجه صبيح غدا يوم القيامة في النار يصيح. إذن هنا هؤلاء نعم نالوا الدنيا، ولكن ما الفائدة في ذلك؟ الكامل هو الذي يهتم بدنياه وأخراه، يهتم بالهداية في كل شيء، ولذلك لا يفعل شيئا إلا من منطلق الهداية، حتى لا يخسر مصيره، لا يخسر حقيقته، لا يخسر إنسانيته. وبالتالي الهداية من معانيها الوصول إلى الحقيقة الإنسانية، أن نصل إلى من نحن، إلى ننفذ ما أريد منا من وظائف، لا ننتكس بإنسانيتنا، لا ننتكس بفطرتنا. وطبعا بما أن المسلمين لديهم هذا الأمر، يعني لديهم هذه مصادر التلقي المقدسة، طبعا عندما نذهب إلى المسيحيين كتبه محرفة، اليهود كتبه محرفة، الهنود، الزرادشتيين، الصابئة وغيرها، كلها نجد كتبه محرفة ومملوءة بالخرافات. الدين الوحيد الذي يحتفظ بمصدره المقدس هو الإسلام. المسلمون وحدهم من يستطيعون أن ينقذوا البشرية. ولذلك من الأخطار التي وقع فيها المسلمون هو ذلك التقصير، يعني تقصيرهم ليس خاصا بأنفسهم، بل هو خاص، بل هو كذلك يشمل يعني حتى الأمم الأخرى ستخاصم المسلمين عند الله، تقول لهم هؤلاء لم يقدموا لنا النموذج، هؤلاء فرطوا. السيد عبد الملك يذكر هذا الأمر، يقول: جزء رئيسي من أسباب وجود هذه الظاهرة وانتشارها على هذا النحو تقصير المسلمين وفشلهم في تقديم النموذج الموحد الراقي. طبعا عقيدة التوحيد في الحقيقة هي بنيان، الفرق بين المسلمين وغيرهم هي الرؤية التوحيدية بخلاف الرؤية المادية والشركية عند غيرهم. فيقول: فتقصير المسلمين في تقديم النموذج الموحد الراقي الذي كان لعقيدة التوحيد أثرها الكبير في حياة الإنسان في سلوكه وفي واقعه. للأسف، يقول، ليس للأسف الواقع لدى المسلمين اليوم ليس واقعا جذابا أبدا لأي أمم أخرى في الأرض، بل واقعا منفرا وبشعا وسيئا، وساحة مليئة بالمظالم ومليئة بالمفاسد ومليئة بالمنكرات ومليئة بالانحطاط الأخلاقي ومليئة بالظلم والطغيان والاستبداد والأثر والتخلف، وواقع غير مشجع للأقوام الأخرى. لا يرون في المسلمين جمال الإسلام وعظمة الإسلام وأثر الإسلام النافع البناء. الإسلام دين يبني الحياة، يبني الإنسان، يرتقي بالإنسان في سلوكه وفي فهمه وفي أخلاقه وفي تصوراته وفي معاملاته، دين يرتقي بالإنسان. عقيدة التوحيد يبنى عليها تلقي التوجيهات والتعليمات الإلهية الحقة وبناء واقع الحياة عليها، وحينها تكون الأسس التي تبنى عليها تصرفات الناس هي الأخلاق والقيم والمبادئ العظيمة والسامية. إذن هذه وهنا نرى المزج بين القيم الإيمانية والقيم الحضارية، وواجب المسلمين في إقامة الحجة على العالمين والشهادة عليهم وسنرى تفاصيل عن ذلك أكثر في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.